يعني في مسألة الميراث منه، هل يشترط في الوارث الذي يرث منهم من المرتد الذي لحق بدار الحرب أن يكون موجودا ساعة ردته وساعة الحكم بلحاقه، أم ساعة لحاقه فقط؟ وهذه تكلمنا فيها اختلاف، اقرأها مرة أخرى لا إشكال. لو ولد بعد الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه، ولو مات ولده بعد الردة قبل الموت لا يرثه، فيصح تصرفاته قبل المدة. يعني هذا إذا مات أو قتل أو لاحق بدار الحرب، لأن كل ذي اسمه مات حكما، إما الموت الحكم بالحكم، الموت الحقيقي إما مات وإما قتل. إلا أن عند أبي حنيف أبي يوسف رحمه الله تصح كما تصح من الصحيح، لأن الظاهر عودهم إلى الإسلام. إذ الشبهة تزال، يعني هذه التصرفات التي تصح من تصرفات المرتد. طيب. إذ الشبهة تزال فلا يقتل وصار كالمرتدة. وعند محمد رحمه الله تصح كما تصح من المريض، يعني موقوفة موقفة على أنه كالمريض. لأن من انتحل إلى نحلة لا سيما معرضا عما نشأ عليه قلما يتركه فيفضي إلى القتل ظاهرا. طيب، يبقى هنا أدي رأي أبي يوسف أن المرتد الظاهر أنه سيرجع إلى الإسلام بعد كشف شبهته، فتصرفاته صحيحة كالإنسان الصحيح غير المرتد. لأنه الظاهر أنه سيعود إلى الإسلام. الإمام محمد قال لا، الظاهر أنه لن يعود للإسلام، لأنه قال لما يعود الإنسان إلى ملة، إلى نحلة، يعني إلى ملة، إلى دين نشأ عليه ثم تركه، هذا نادر. فإذا يكون هذا تصرفاته تأخذ حكم تصرفات المريض، مرض الإيش؟ مرض الموت. طيب، هذا كلام أبو يوسف وكلام محمد. ما قول أبي حنيفة في هذا؟ بخلاف المرتدة لأنها لا تقتل. نعم، يعني أبي حنيفة هنا بخلاف المرتدة ردا على أبي يوسف. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه حربي مقهور تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك وتوقف التصرفات بناء عليه، وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فيؤخذ ويقهر وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله، يعني توقف، عاد إلى الإسلام فتبقى تصرفاته تصح، لم يعد إلى الإسلام تصرفاته مفسوخة. فإذا المرتد واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين، يعني في المسألتين، يعني بانتفاء سبب العصمة، هو سبب عصمة الإنسان إيش؟ الإسلام، وهو قد ارتد عن الإيش؟ عن الإسلام. طيب، فأوجب خللا في الأهلية بخلاف الزاني وقاتل العمد، لأن الاستحقاق في ذلك جزاء على الجناية، وبخلاف المرأة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل. يبقى عند المسألة فيها كم رأي؟ ثلاثة. الرأي الأول الذي ذكره لأبي يوسف، الرأي الأول لأبي يوسف. طيب، فقال إلا أن عند أبي يوسف تصح تصرفاته قبل الموت، إلا عند أبي يوسف تصرفاته صحيحة غير موقوفة مطلقا كما تصح من الصحيح. لماذا؟ بناه على أن الظاهر أنه يعود إلى الإسلام وكالمرتدة. فالمرتدة لا تقتل فتصرفاتها صحيحة. فكذا هنا. طب الإمام محمد قال هي تصح، ولكن صحتها كصحة تصرفات المريض مرض الموت. فتصرفات المريض مرض الموت تكون إذا نفذت تنفذ في حدود الإيش السلس. طيب عند قال هنا تصح كما تصح من المريض. طب الورد على كلام أبي يوسف بأنه لا يتصور، يعني الغالب أنه لا يرجع إلى الإسلام، وبخلاف المرتدة، لأن المرتدة في الأصل لا تقتل فتكون تصرفاتها صحيحة. عند أبي حنيفة هذا الذي ارتد هو عبارة عن إصارة صار حربيا أنه حربي مقهور تحت أيدينا، يعني لا زال في أيدينا، فيكون مقهورا على على إسلامه. طب قال تحت أيدينا على ما قررناه في توقف الملك وتوقف التصرفات بناء عليه، يعني التصرفات تصح إذا كانت في ملك ولا تصح إن كانت في غير ملك، وهي تصرفاته في لا زالت في ملكه فتنفذ في جميع ماله. طيب واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة في الفصلين، اللي هي بالنسبة لي من الحربي الذي دخل في دارنا أصلا يستحق القتل، والمرتد كذلك يستحق القتل. طب بخلاف الجرائم الموجبة للقتل الأخرى مثل الزاني والقاتل عمدا، هذا الزاني وهذا القاتل عمدا رغم أنه يقتل إلا أن كل تصرفاته صحيحة، لأنها لم تبطل العصمة بسبب الدين، فقال وقاتل العمد لأن الاستحقاق في ذلك جزاء على الجناية، وبخلاف المرأة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل. طيب كل هذا الكلام يترتب عليه مسألة أخرى، هي ما إذا عاد إلينا بعدما حكم بلحاقه بدار الحرب، ما الحكم في هذه الحالة؟ حكم الأموال التي قسمت، حكم الأموال التي استولي أو تم الاستيلاء عليها. اقرأ. فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام مسلما، فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه، لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه، وإذا عاد مسلما احتاج إليه فيقدم عليه. يعني هو عاد مسلما، هو الورث لما قلنا حكم بلحاقه مات حكما فتقسم التركة. طيب هو لم يمت حقيقة، هو ميت حكما في دار الحرب. طيب قسمت أمواله لأن أمواله لم تصر مستحقة له بلحاقه بدار الحرب، إذ لحق بدار الحرب فيكون قد استغنى عن المال الذي في دار الإسلام فيقسم. طب فلما يعود مسلما ما وجده من ماله في يد الورثة أخذه، لأنه ليس مستغنيا عنه، هو محتاج إليه، فهو يرجع إليه ماله ما دام قد وجد عين ماله في يد الورثة لم يستهلكوها. بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه، وبخلاف أمهات أولاده ومدبريه، لأن القضاء قد صح بدليل مصحح. لأن الوارث مثلا ورث بيتا فباعه، هل عليه قيمته؟ لا، لأنه باعه بيعا صحيحا، باع ملكا له بناء على حكم القاضي. طيب وأمهات الأولاد والمدبرين وغير الذين نالوا حريتهم، فإنهم لا يرجعون عبيدا، ولا ترجع أم الولد جارية، خلاص نالت حريتها المدبر نال حريته. هل يقول المدبر أنا لا أزال حيا فترجع لازلت عبدا مملوكا لي؟ نقوله لا، لأنه صح القضاء بموته فيصح ما ترتب على هذا الإيش القضاء. طيب، لكن لما يجد ماله بعينه هو أحق به، من وجد عين ماله فهو أحق به. يعني هنا مثلا لو أنه بعض الورثة ورث بيتا والآخر منهم ورث بيتا أيضا، هذا سكن في البيت وهذا باع البيت، الموجود في يد الوارث الذي وقع في نصيبه هذا البيت فإنه يؤخذ منه، أما الذي باعه فإنه لا يضمنه له، لأنه باعه بمقتضى قضاء صحيح. طيب، هذا أيضا ملكه بقضاء صحيح، صحيح هنا قضاء صحيح، ولكن هذا المال، لكن هذا الذي عاد مسلما وجد عين ماله، وما دام قد وجد عين ماله فهو أحق به. مثل مسألة ما إذا استولى الكفار على على أموالنا، ملكوها، فإذا غلبنا وظهرنا عليهم وأخذنا هذه الأموال ودخلت في غنيمتنا، من وجد عين ماله قبل القسمة يأخذه لأنه أحق بماله. كما أيضا السارق إذا سرق مالا قلنا يقطع فيه، والقطع جزاء السرقة وجزاء الإتلاف إذا أتلف المال فلا يضمنه، لكن إذا وجد المسروق منه عين المال يقطع ويلزم برد المال إلى صاحبه، أو يحكم بالمال لصاحبه. لماذا؟ لأنه وجد عين ماله. فكذا هنا. نعم. ولو جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما لما ذكرنا. نعم، يعني لا يستحق أحد شيئا من ذلك. وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في ابن بقى من جارية نصرانية، هذه خلينا في الإسلام، خلينا في الأحرار. وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال. بس خلي بالك، استنى، هنا في مسألة أيضا تتعلق بال لا خلاص ماشي. وإذا لحق المرتد، وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال فهو فائض، فإن لحق ثم رجع وأخذ مالا وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم. طيب، هذه مسألة، هذه في مسألة، هذا الكلام متعلق به أكثر من مسألة. لحق المرتد بماله بدار الحرب، إذا لحق المرتد بماله بدار الحرب هذه واحدة، ثم ظهر على ذلك المال قال فهو في. طيب، فإن لحق ثم رجع إلى بلاد الإسلام فأخذ ماله وألحقه، يبقى دي المسألة الثانية، لحق بدار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام فأخذ ماله وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم. لماذا؟ لأنه هو حربي استولى على أموال المسلمين، فإذا وهو أو آسف في المسألة الثانية، هو دخل دار الإسلام فأخذ ماله ودخل به دار الحرب، هذا المال الذي أخذه هو ماله حقيقة صار؟ لا، إنه صار مالا للورثة. فإذا ظهر عليهم والورثة وجدوا هذا المال أخذوه قبل القسمة، مثل المسألة التي ذكرناها، إذا استولى أهل الكفر على أموالنا ثم ظهرنا عليهم فأخذنا هذا المال فمن وجده قبل القسمة كان حقه. فكذلك هنا، فقالوا ألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال، فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم، لأنه لما دخل متسللا أو غير متسلل إلى دار الإسلام وأخذ هذا المال، أخذ هذا المال بعدما تعلق به حق من؟ الورثة. أما المسألة الأولى، لحق بدار الحرب بماله، لحق بإيه دار الحرب ومعه ماله أخذه، ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء. فإن طيب فهو فيء يعني لجميع المسلمين، يعني لو أن المسلمين لو أن الورث المسلمين وجدوه يقولون نحن أحق به، لا، لأنه لا خرج بماله، إنما المال الذي يحكم به أنه للورثة هو الموجود في الإيه في دار الإسلام. اقرأ سيات الشرع. لأن الأول مال لم يجري فيه الأول وهو الذي خرج به. والثاني انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بنحاقه لو كان الوارث مالكا قديما. وإذا لحق المرتد بدار الحرب، فهمت هذه المسألة ذات الوجهين؟ طيب إذا لحق المرتد وله عبد، سيبك من دين، قل وإذا قتل المرتد رجلا خطأ، وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته أو قتل على ردته، فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله. هذه المسألة مرت معنا أم مرت معنا شبيهتها؟ ما هي؟ ذكروني. له لا عليه دين من أي مال يقضى؟ ماذا قالوا؟ مال الإسلام عند أبي يوسف محمد من مال كليهما، قضي الدين. وعند أبي حنيفة الذي أخذه بعد ردته يقضى من ماله الذي، يعني الدين الردة يقضى من المال الذي اكتسبه من الردة، دين الإسلام من لإيه؟ مما اكتسبه من الإسلام. طب وهناك من قال يقضى منهما جميعا، طب فإذا طيب ومن من قال يقضى من الدين الذي اكتسبه في إسلامه أولا، فإن لم يفي فمما اكتسبه في ردته. وهناك قول بالعكس يبدأ بمال الإيش الذي اكتسبه في الردة، فإذا لم يفي يكمل من المال الذي اكتسبه في الإسلام. هات المسألة. عندك هنا أداءه، قال العبد الضعيف لا قبله، تقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام، وما لزمه في حال الردة تقضى مما اكتسبه في حال الردة. طيب قلنا إنه ذكر إن هذه رواية عن أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة الرواية الثانية أنه يبدأ بكسب الإسلام وإن لم يفي بذلك يقضى من كسب الردة، وهناك على العكس يعني يبدأ بكسب الردة فإن لم يفي فمن مال الإسلام. طيب ثم بعد ذلك سيذكر قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تقضى من الكسبين، تقضى ديونه من الآه من الكسبين لأنهما جميعا ماله وجرى فيهما الآه، ولذلك لأن ما اكتسبه في الردة وما اكتسبه في الإسلام يجري فيه الآش الإرث. ماشي طيب يلا اقرأ بقى. وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل أو قتل على ردته فالدية في ماله اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله. فقال الدية فيما اكتسبه في الإسلام ورد جميعا لأن العواقل لا تعقل المرتد. إخواننا المسألة دي شرحناها، هذه شرحت، لأن متذكر لما قلت العواقل جمع عاقلة لم نشرحها، ها؟ إذن فلمن شرحتها؟ اقرأ. لأن العواقل لا تعقل المرتدة في انعدام النصرة فتكون في ماله وعندهما الكسبان جميعا ماله لنفوذ تصرفاته في الحالين ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما وعنده ماله المكتسب في الإسلام لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة لتوقف تصرفه ولهذا كان الأول ميراثا عنده والثاني فجأة عنده. ليش لتوقف تصرفه؟ يعني إذا رجع إلى الإسلام صح وإن لم يرجع لا إيه؟ طيب. قال أو قتل على ردته فالدية، إذا قتل على ردته لماذا يجب عليه الدية؟ هو قتل قبل ال هو قتل ثم قتل. وإذا قطع ثياب المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على رثته من ذلك أو لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاضي أن يصرف دية في ماله للورثة. المسألة هنا قطع ثياب المسلم عمدا فارتد ثم مات على ردته من ذلك، يعني من جراء سراية الإيش الجراحة إلى النفس، يعني كأنه جرح أفضى إلى الإيه إلى الموت. طيب ثم مات على ردته من ذلك يعني بسبب القطع أو لحق بدار الحرب، يعني موت حقيقي أو موت إيش حكمي، ثم جاء مسلما فمات من ذلك. طيب يبقى المسألة الأولى مات على ردتها، المسألة الثانية لحق بدار الحرب ثم رجع إلينا مسلما فمات من ذلك، يعني بسبب الإيش سراية الجرح إلى الإيش إلى النفس. أما الأول فلأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت. قال فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة، يعني من قطعه، من قطع هذا المرتد الذي مات بسبب هذه السراية، قال فعلى القاطع نصف نصف الدية في ماله للورثة. طيب هناك القاطع والمرتد رجل واحد؟ لا، القاطع هنا مسألة جديدة، إذا قطعت يد المسلم عمدا يعني هناك قاطع، هناك واحد إيه قطعه وهذا المقطوع ارتد ثم مات على ردته، يعني مات على الإيه الرد، هذه أولى. الثانية أو لحق بداري ثم عاد ومات من ثم عاد إلينا مسلما ومات من أثر الإيش السراية، ماشي. يبقى هنا المرتد والمقطوع واحد والقاطع في المسألتين أيضا على مسألتنا واحد. مفهومة؟ فهم تصويرها؟ يعني دلوقتي واحد قطع يد آخر المسلم، هذا هو الأصل، إذا قطع إنسان يد إنسان عليه إيش عليه القصاص أو الإيه الدية. طب لكن هنا بقى لما ارتد، هنا ارتد هذا المقطوع، طب في هذه الحالة لو لحق بدار الحرب حكم بموته. طيب فمات هل تسقط الدية؟ هل تسقط؟ لا تسقط، لأن خلاص انتقل الحق إلى الإيش؟ إلى الورثة. لكن المسألة هنا بقى، إما مات وإما عاد إلينا مسلما ثم إيش؟ ثم مات بعد ذلك، فما الذي يجب في هذه الحالة؟ اقرأ. أما الأول فلأن السراية حدث محلها، يعني إذا الأول يعني الفصل الأول يقصد، يعني المسألة الأولى، يعني إذا مات على إيه؟ على ردته. طيب، فأُذِر بخلاف، فلأن السراية حلت محلا غير معصوم فأُهدرت، يعني إيش؟ يعني هو اليد قطعت فسرى الجرح من القطع إلى النفس، إلى الإيه؟ النفس، فمات. طيب، هنا المرتد نفسه معصومة أم مهدرة؟ مهدرة. طيب، فهنا قال يجب نصف الدية في ماله للورثة. لماذا نصف الدية؟ لماذا نصف الدية؟ لأنها دية اليد، ما في الإنسان منه عضوان ففيه نصف الإيه؟ الدية بقطعه، مش كده؟ وأهدرنا دية الإيش؟ النفس. يا مشايخ، هو قطعها حال إيه؟ حال إسلامه، ماشي؟ ثم مات على ردته بأثر السراية، سار القطع إلى النفس، مات. طيب، لما مات أتلفت نفسه، أتلفت نفسه، كان معصوم الدم أم كان مهدر الدم؟ فلا دية فيه، فلا دية إيه؟ فيه. ما هو لو أن الجرح أفضى إلى النفس، سرى إلى النفس، فإنه في هذه الحالة تجب دية إيه؟ كاملة. لا، إذا ما كان إيه؟ مسلم، ولكن هنا قطعت اليد ثم ارتد فمات بأثر السراية، فإنه لا يجب إلا نصف الدية بتاع نصف الدية التي هي جزاء الإيه؟ جزاء قطع اليد. أما النفس فمهدرة فلا شيء فيها. من يستحق هذا؟ يستحقه الورثة. بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد فيما أسلم ثم ثاني، بخلاف ما إذا قطعت، إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك، لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبار. أما المعتبر فقد يهدر بالإبرار فكذا بالردة. يعني هنا لما قطع يد المرتد، قطع يده وهو إيه؟ مهدر، لا شيء فيها، لكن أسلم بعد ذلك، هل يجب عليه دية هذه اليد؟ لا يجب، لأن الفعل انعقد غير موجب للإيه؟ للجزاء، فلا ينقلب بعد ذلك إيش؟ موجبا. فهم هذا كلامه. فقال لأنه فأما أين هي؟ بخلاف بخلاف ما إذا قطع يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك، لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبار. أما المعتبر فقد يهدر بالإبراء، يعني المعتبر قد يهدر بالإيش؟ بالإبراء. يعني لو أنه المعتبر يهدر، أما المهدر فلا يعتبر، المهدر لا يعتبر، هو قطع يده مرتدا وهو هذه مهدرة فأسلم فلا تعتبر، بخلاف ما إذا كانت إيش؟ معتبرة، ممكن أن يلحقها الإيه؟ الهدر. طب ما نظيرها؟ قال إذا قطع يد مسلم فأبرأه، قال سامحتك عفوت عنك، يبقى هنا المعتبر أهدر، إنما المهدر لا يعتبر بعد ذلك. فهنا كان مسلما فقطع يده ثم ارتد فإنه عليه الإيش؟ عليه كما قلنا نصف الدية للورثة. إنما إذا كان مرتدا فقطعه فإنه ثم أسلم فإنه لا إيه؟ لا يضمن ذلك. لماذا؟ لأنه عند القطع كان العضو مهدرا أو مهدورا، والمهدر لا يلحقه الاعتبار بعد. ماشي. وأما الثاني وهو ما إذا لحق، ومعناه الثاني عن الفصل الإيه؟ الثاني إيه هو الفصل الثاني؟ لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فمات بأثر السراية. وهو ما إذا لحق، ومعناه إذا قضى بلحاقه، لأنه صار ميتا تقديرا، والموت يقطع سرايته، وإسلامه حياة حادثة في التقدير، فلا يعود حكم الجناية الأولى. يعني هنا هو لما قطع يده في المسألة الأولى خلاص، اللي هي الفصل الأول، مات على ردته، خلاص قلنا لا يجب إلا نصف الإيه؟ الدية. طيب لماذا؟ لأنه عندما جنى على اليد كانت إيش؟ معتبرة، وعندما سرت إلى النفس كانت النفس غير إيش؟ فلا يجب إلا النصف. نفس الحكم في المسألة الثانية في الفصل الثاني، بس باختلاف الاعتبار ما بني عليه الإيه؟ الحكم. فقال أما الثاني وهو اقرأ إذا ما لحق، أو ما إذا لحق، وهو ما إذا لحق، ومعناه إذا قضى بلحاقه أو قضي، خليها قضي يعني قضى القاضي، لأنه صار ميتا تخديرا، والموت يقطع السراية. هو مات، فكيف تسري الجراحة إلى النفس؟ هو مات من الأصل، ومات من الإيه؟ من الأصل، فيبقى لا يجب أيضا إلا الإيه؟ إلا نصف الدية، اللي هي دية الإيش؟ اليد، دية اليد التي قطعت حال إسلامه، فهي قطعت وكانت إيش؟ معتبرة، فيقضى بها أيضا للإيه؟ للورث. فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة، يعني لورثة المرتد. يبقى هنا اختلف الاعتبار الذي بني عليه الحكم. في الأولى إذا مات على ردته، إذا مات على ردته صحيح، هناك سرى القطع إلى الإيه؟ إلى النفس، ضمناه نصف الدية فقط اللي هي لليد، ولم نضمنه دية النفس لأن السراية كانت سرت إلى النفس وهي غير إيش؟ معتبرة. طيب في المسألة الثانية رجع إلينا مسلما، ثم لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فمات من ذلك، قال هنا لحق ومعناه إذا قضي، قال لأنه بلحاقه بدار الحرب صار إيه؟ ميتا تقديرا، صار ميتا إيش؟ قدر موته. طيب فهو حي لكن ميت إيش؟ تقديرا. طب ولكنه مات من أثر سراية القطع إلى النفس. قالوا أيضا ليس للورثة إلا نصف الإيه؟ الدية، ذلك لأنه جنى على اليد وهي إيه؟ في حال الإسلام. طيب ما هي سرت إلى النفس أيضا، فلماذا قلنا هنا إنه لا يضمن النفس؟ قلنا لأنه وإن كانت سرى وهو حي حقيقة، إلا أنه ميت حكما أو تقديرا، مش كده؟ فهنا قدرناه ميتا. طب هل تسري الجراحة إلى نفس الميت؟ موته قطع الإيش؟ قطع السراية. فهنا قطع السراية كونه إيه؟ كان ملتحقا بدار الحرب. خلاص الكلام. اقرأ. وأما الثاني. وأما الثاني. وأما الثاني وهو ما إذا لحق، ومعناه إذا قضى بلحاقه، لأنه صار ميتا تقديرا، والموت يقطع السراية، فإسلامه حياة حادثة في التقدير، فلا يعود حكم الجناية الأولى. يعني هذا كلام يعني فلسفة فقهية، لأنه يعني كأنه تجددت نفس جديدة. لم يكن قد سرى إليها هذا الإيش القاطع ماشي. فإذا لم يقضي القاضي بلحاقه فهو على الخلاف الذي نبينه إن شاء الله تعالى. فإن لم يلحق وأسلم ثم مات فعليه دية كاملة. وهذا عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله وقال محمد الزهري رحمه الله في جميع ذلك نصف الدية لأن اعتراض الردة يعني هنا إيش لم يلحق وأسلم. هناك في المسألة الأولى أو في الفصلين الأوليين الأولين هو قطع فارتد ومات على إيه ردته. الفصل الثاني لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه ثم عاد إلينا مسلما فمات من أثر الإيش القاطع. هنا المسألة لم يلحق بدار الحرب لا زال إيه في دار الإسلام وأسلم لم يلحق بدار الحرب وأسلم وهو في دار الإيه عاد إلى الإسلام. طيب قال فيها ثم مات من أثر الإيه القطعي. قال أبو حنيفة وأبو يوسف إنه إيه تجب دية كاملة. وهذه المسألة لها ارتباط بمسألة إيه سبقت معنا تصرفات الإيش المرتد إما أنه مقهور في أيدينا وإما تصرفاته حال الردة أما تصرف أو هل هو يعتبر حيا لأنه يعود للإسلام غالبا عند أبي يوسف أو أنه غالبا لن يعود فيأخذ حكم الميت عند إيه محمد. نفس هذا الكلام سيأتي معنا هنا. أستاذ الورثة ما يخيرون بين القصص والدية ما يخيرون لأنه خلاص أورث شبهة. لأن اعتراض الردة في أحسن الصراية فلا ينقلب بالإسلام إلى الطمان كما إذا قضي عيال مرتد فأسلم. ولما أن الجناية وردت على محل معصوم وتمت فيه فيجب ضمان النفس كما إذا لم يتخلل الردة. يعني إيش هنا وجهة نظر الشيخين؟ قالوا إن القتل أو القطع كان في حال الإيه العصمة والسراية صارت في حال الإيه برضو العصمة لأنه لم يتخللهما ما يهدر أحدهما أو يهدر أحد وهو اللحاق بدار الإيش الحرب. وهذا لأنه هذه معنى وردت على محل معصوم فيه وتمت فيه وتمت إيه فيه تمت وهو إيه معصوم وهو مسلم. وتمت فيه فيجب ضمان النفس كما إذا لم يتخلل الردة. وهذا لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال وقاء الجناية وإنما المعتبر قيامها في حال انعقاد السبب وفي حال ثبوت الحكم. يعني هنا عندي انعقاد وعندي بقاء وعندي ثبوت. يبقى عندي كم حالة؟ ثلاثة. انعقاد الدية حال الايه حال الجريمة ادي اهو حال القطع. طيب وعندي حال بقاء حال البقاء ما بين الانعقاد وبين الايه الحكم حكم الايش القاضي هذا اسمها حالة البقاء. يبقى وعند حالة الحكم هي الثبوت. عند حالة الايه ثبوت الحكم بقضاء القاضي. طب ما هل نعتبر كل الحالات الثلاث؟ لا الشيخان قال يعتبر حال الثبوت وهو حال الحكم وحال الانعقاد وهو حال ارتكاب الايه الجناية. مفهومة ديت؟ يعني هنا لما قال لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الجناية يعني بقاء الجناية ما بين انعقادها بارتكابها وبين ثبوتها وهو بالإيش بالحكم. فما دام وجدت العصمة حال الانعقاد وحال الحكم فلا عبرة بما تخلل بينهما وهو الإيش وهو البقاء وهو الايه البقره. نعم. وحالة البقر بمعدل من ذلك كله وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين. وإذا ارتد المكرم هنا قيام الملك في حق في حال بقاء اليمين. وهنا وأيضا لها قياس آخر، وهو أننا عندنا تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، فالمعتبر تمام النصاب في أول الحول وتمامه في في آخره، ولا عبرة بما بما بينهما. ماشي. طيب، يبقى هنا حال الانعقاد وحال الإيش، حال الثبوت. طيب خلاص، هنا حال بقاء اليمين يعني إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا يمين مش كده؟ طيب، ثم أبانها فدخلت الدار، يعني بعد البينونة دخلت الدار، لا يقع الطلاق. أما إذا كان قد تزوجها، عادت إلى عصمته مرة أخرى بزواج جديد فدخلت الدار، قالوا إيه إنه يقع الطلاق، فالمعتبر حال الانعقاد وحال الإيش وحال الثبوت كما هنا. طيب، وإذا ارتدى مكاتب ولا يحرم شبن من المكاتب. وإذا ارتدى الرجل وامرأته والعياذ بالله ويحيق وبلال الحرب، يعني ارتد الاثنان معا، فحملت المرأة في دار الحرب وولدت ولدا وولد ولدهما لولدهما ولد، يعني تزوج ولدهما وأنجب إيش ولدا، يعني الحفيد. طيب، فظهر عليهم جميعا، يعني على الرجل وامرأته والولد وولده. ماشي. الولدان فيهما، لأن المرتدة تسترحل فيدفع ما ولدها ويجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد. وروى الحسن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجبر هنا المرتدة تسترق فيتبعها ولدها، يبقى رقي عبد، لأن احنا بنقول دائما في العبودية والحرية الولد يلحق بأمه وليس بأبيه، فهنا المرتدة تسترق فيتبعها ولدها. طيب، ويجبر الولد الأول على الإسلام، يجبر على الإسلام، هو لم تتحقق منه الردة فيعتبر مسلما، ويجبر في هذه الحالة على الإيش على الإسلام. طب ولد الولد، ولد بقى هو لا يجبر، لا يجبر على على الإسلام لأنه كافر أصلي خلاص، والكافر الأصلي لا يجبر على الإيش على الإسلام. أما الولد المباشر منهما يجبر على الإيش على الإسلام. طيب، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجبر طبعا للجد وأصله التبعية في الإسلام. وهي هذه رواية رابعة مسائل كلها على روايتين، والثانية صدقة، يعني الروايتين ظاهر الرواية رواية الحسن عن أبي حنيفة التي هي الرواية الأصلية، ارتد الرجل والمرأة ولحق بدار الحرب وولد لهما ولد في دار الحرب، ثم ولد الولد ولدا كما قلنا هو الحفيد. طيب، فظهر عليهم فالولدان في كل ده على على الرواية ظاهر الرواية، لأن المرتدة تسترق. ماشي. فالولدان في لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها. يجبر الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد، يعني الولد الثاني. طب هذا على اعتبار الرواية الأولى. طب في رواية الحسن قال يجبر أيضا ولد الولد يجبر، لأنه يعتبر مسلما تبعا كان للإيش؟ لجده. وأصله التبعية في الإسلام، وهي رابعة أربعة مسائل كلها على الروايتين. ماشي؟ طيب، ولد لهم ولد، هذه تعتبر واحدة، وولد لولدهما ولد، هذه اثنين على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية أيضا تعتبر إيش؟ مسألتان، فيبقوا أربعة، يصيران إيش؟ أربعة. والثانية صدقة الفطر، والثالثة جار الولاء، والأخرى الوصية للقرابة. قال: وارتداد الصبي الذي يعقل ارتدادا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، ويجبر على الإسلام ولا يقتل، وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين. وقال أبو يوسف رحمه الله: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام. وقال الزهر والشافعي. يبقى هنا خليك معايا. وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد، يعني لا يشترط البلوغ، عند أبي حنيفة ومحمد. طيب، ليس ارتدادا، يبقى في الحالة دي ينتج أنه يجبر على الإيش؟ على الإسلام ولا يقتل. يبقى خالف البالغة في أن البالغ ارتداده ارتداد وحكمه القتل، أما ارتداد الصبي الذي يعقل لا يعتبر إيش؟ ارتدادا عند أبي حنيفة ومحمد. وإسلامه إسلام، يجبر على الإسلام ولا يقتل. طيب، هذا المرتد الصبي الذي يعقل الارتد ثم أسلم، كما اعتبرت ردته يعتبر إيش؟ إسلامه. ولا يرث أبويه إن كانا كافرين. لماذا؟ لأن المسلم لا يرث الإيش؟ الكافر. طب، قال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد. يبقى هنا وافق الطرفين في هذه. قال: وإسلامه إسلام. طيب، أو ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام. طيب، وافق أيضا. طب ما وجه الفرق؟ ليس بارتداد. طيب، فيبقى عند أبي حنيفة ارتداده ارتداد، ولكنه لا يقتل ويجبر على الإسلام. طيب، وإسلامه إسلام. إنما عند أبي يوسف قال: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام، كأنه يعني طبقا عليه المصلحة، لا تعتبر ردته ويعتبر إيش؟ إسلامه. طيب، الرأي الثالث قال زفر والشافعي. وقال زفر والشافعي رحمه الله: إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد. يعني هذا لم يعتبر الردة ولم يعتبر الإيش؟ الإسلام. أبو حنيفة اعتبر الردة واعتبر الإيش؟ الإسلام. أبو يوسف ما اعتبر الردة واعتبر الإيش؟ الإسلام. طيب، يجبر على الإسلام يعني بس حتى يجب زي المرأة. لهما في الإسلام، يعني لهما في الإسلام أنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا. ولأنه يعني لأبي حنيفة لزفر والشافعي لهما في الإسلام أنه تبع لأبويه فلا يجعل أصلا. ولأنه يلزمه أحكاما تشوبها المضرة، يعني إسلامه يلزمه أحكاما تشوبها المضرة له. فلا يؤهل له ولا نافيه. يبقى هذا كلام الإمام الشافعي في أن إسلام الصبي لا يعد إيش؟ إسلاما. لأن إسلامه إنما هو تبع لأبويه فيه، فلا يجعل أصلا، يعني لا يجعل مسلما أصلا أصليا من الأصل، إنما هو مسلم بالتبع. لكن لو صححنا إسلام الصبي فإننا قد نضر به، قد نضر به في هذه الحالة. طيب، وإذا ارتد يقتل، هذا قصدهم بالمضرة. لو اعتبرنا إسلامه سنعتبر إيش ردته، ولو اعتبرنا ردته يبقى يقتل وهذا يقتل فيه، وهذه مضرة له. طيب، نحن بما احتججنا وهو أنه يعتبر إسلام الصبي ولا تعتبر ردته، أو وتعتبر ردته على رأي الإمام أبي حنيفة ومحمد، أو اعتبار إسلامه وعدم اعتبار ارتداده على رأي أبي يوسف. قال لنا فيه في اعتبار إسلام الصبي أن عليا أسلم وهو صبي. قل ولنا فيه أن عليا رضي الله عنه أسلم في صداقه، وصححه النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، وابتكاره بذلك مشهور، ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهي التصديق والإقرار معه، لأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد على ما عرف والحقائق لا ترد، وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة. فإيبا لا بد من اعتباره، فلا بد من من اعتباره. ولذلك يعني لا نستطيع أن نلزم سيدنا الإمام الشافعي بأنه قال إن إيمان علي حينما آمن كان غير صحيح، على قوله بأن بأن إسلام الصبي غير معتبر. البعض حاول يعني يشنع على الشافعي بمثل هذه الكلمة، ولكن ما فلذلك قال افتخر بالإسلام، قال وافتخاره بذلك مشهور. هي طيب عند سيدنا علي لما افتخر سبقتكم إلى الإسلام طرا وهكذا، لكن هي ليست المقصودة الأبيات، الأبيات قد يكون يعني النقل فيها شيء، لكن هو ما نقل ما نقل من الأحاديث الصحيحة اللي اختلفت هل هو أسلم هو ابن سماني أو هو ابن عشر. لما يروي في الصحيح الإمام البخاري أنه أسلم وهو ابن ثمان سنوات يعني صبي، وغيره أنه أسلم وهو ابن عشر أيضا لا زال صبيا، وهو يستأنس ذلك بأنه في الأبيات التي جاء بها وهو أنه أسلم في صباه واعتبر سابقا لكل المسلمين في ذلك. القصد أنا اللي عايز أقوله، ما يجيش واحد يقول يبقى الإمام الشافعي لم يرى صحة إيمان علي، لأن دي اسمه لازم المذهب، ولم يكن في بال سيدنا الإمام الشافعي إطلاقا، إنما هو يقرر حكما فقهيا. نعم. وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة أسبابية، وهي من أجل المنافع، وهو الحكم الأصلي، ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالى بشوبه. يعني بشوبه، يعني بشوبه ما قد يضر به. كما قلنا إذا ارتد يلزم طيب. ولهم في الردة، لا لزفر والشافعي، أنها مضرة محفظ بخلاف الإسلام على أصل أبي يوسف رحمه الله، لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر، ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فيها أنها موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع. يعني بقول له إن المضرة التي توهمها الشافعي وزفر مردودة، لأن أولا كما قلت لك عند الإمام أبي يوسف رأى أن ردته لا تعتبر، ليست بردة من الأصل، وإنما يعتبر إسلامه لما فيه من النفع المحض. أبو حنيفة الذي اعتبر ردته ولكن لم يرى أنه يقتل عليها بل يجبر على الإيه؟ على الإسلام، فتبقى المضرة التي توهمها الشافعي وزفر موهومة ومردودة. ولا يقتل لأنه عقوبة، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم. وهذا في الصبي الذي يعقل، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده، لأن إقراره لا يدل على تغيير العقيدة، وكذا الملزوم والسكران الذي لا يعقل. نعم واضح طبعا، الصبي الذي لا يعقل هذا حكمه حكم المجنون، هذا ليس هناك المجنون لا عقل أصلا، والصبي عقل قاصر جدا يلحقه أيضا بالمجانين فيكون غير مكلف. وكذا المجنون والسكران الذي لا يعقل لا يعتبر ارتداده. ماشي طيب نكتفي. الصبي لا يعقل تبع لروي ان كان مجوسيا هو مجوسي، طبعا يقال هو صبي مجوسي.